السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وقفنا عند انفستيجيشن. الناس اللي هم في مدينة نصر حضر مدينة نصر كانوا سمعوا شوية انفستيجيشن وسمعوا حاجة في الفريق حاجة بسيطة جدا. بس معلش هنعيدها مرة ثانية. أوكي؟ طيب بص يا رجاله نرجع مره ثانيه للاكل. يلا حد يفكرني على الاكل. كان هنا في هاي بالخلاص و بالدوله و بالاوبر تمام. بعد كده في ايه الاكل ده طبعا ايه يا رجاله ايه النولج ده بيطلع طبعا مين ال ال ال ال ال ال يطلع بيحط ايه ايه و دول تمام. البروجكت بقى كان بيشتغل سنترال. بيشتغل ايه؟ يعمل ايه سنترال؟ سنترال كان بيعمل حاجه. لا مش بيشرح حاجه. احنا بنتكلم على مين بقى هنا؟ على ايه طبعا على الهيت ريجولاتي سنترال. بيعمل ايه؟ بيزود الحراره صح؟ هو السيل مشارك ايه هرمون تمام. وبيجي هنا على كمان على الاندوميتريوم. بيعمل ايه يا دكاتره؟ سكريتوري ايه؟ اندوميتريوم. وبيشتغل برضه على مين تاني؟ على الباشاينا. بيغير الابيثيليوم اوف الباشاينا. بيغير الابيثيليوم اوف الباشاينا. بيتكسر اي تايب من الابيثيليوم في الباشاينا. اي تايب انتر ايه؟ طيب ماشي. بشتغل هنا في الفاجينا. بشتغل ايه اللي هو الانترميديت الانتر الحر اللي بيجمع الناس ولا ايه؟ عايزين كل واحد يتحرك يعني ماشي يا جماعه. طيب اوكي. فهنا الانترميديت هنا بيزود الايه اللي هي السيلز دي الاي بي الفاجينا. طب سؤال الايه اللي بيعمل ايه يا دكاتره؟ الايه اللي هنا هو السيرفكس. الايه اللي بيعمل السيرفكس بيزود سكريشن صح؟ بيقلل الفيسكوسيتي ويزود سكريشن تمام تمام. طيب الاوبر ده برضه هنا بتاعت الاوبر يبقى في هنا فوليكل وظهر سيرفر فوليكل ده يحصل اوبيليشن بعد كده ولا كول الكوربس ايه؟ الكوربس لوتيم. مش هو ده كان ده الكلام القديم كله مفيش كلمه جديده حتى فيه. الكلام كله كلام بسيط جدا. بس هل ده اللي تبع الانفستيجيشن اوف اوبيليشن الانفستيجيشن اوف اوبيليان ده بتاع يلا مع بعض. اول حاجه يا دكاتره الهيت ريجاست سنتر الايفكت اوف بروجسترون على الهايبوثالامس اللي هو على البيدل باي تمبريتشر. وقلنا عليه كلمه بيدل. بيدل يعني هي ايه؟ وهي نايمه على السرير صح؟ بيدل من قبل ما تقوم معايا دكاتره قبل تشرب سجاير تشرب اي فلويد لا ساقعه ولا سخنه ده اسمها بيدل. يعني اندر بيدل ايه؟ بيدل اكتيفيتي. طيب تمام. الحراره يا دكاتره كان ليها كام منظر؟ ابراهيم كان ليها كام منظر؟ بيدل باي تمبريتشر كان ليها كام يو او كان ليها كام كان ليها كام احتمال؟ لا يا حبيبي لا باي فيزيك. خد عارف كويس باي فيزيك معناها ايه؟ باي فيزيك معناها اوبيليشن. لان هنا 14 يوم مفيش بروجستيرون. 14 يوم في بروجستيرون الحراره ارتفع شويه. حراره ايه؟ تعلى شويه. تعلى قد ايه؟ طيب 0.3 ل 0.5 ديجري صح؟ طيب هنا لو هنا باي فيزيك معناها ايه؟ معناها في اوبيليشن. الاحتمال الثاني بص كده المنظر ليه دوت؟ ليه هديد؟ مونو ايه؟ مونو فيزيك. معناه ايه مونو فيزيك ايه؟ يعني نو اوبيليشن تمام كده؟ مونو فيزيك يعني نو ايه اوبيليشن. لو ما جاوبتيش انا نو مذاكره. فانا عندي فاكر المره الجايه لو نو ايه؟ نو اوبيليشن يا جدع معايا. طيب ممكن حاجه ارتفع شويه بس ما ترتفعش قوي. يا جدع حاجه بسيطه كده يا دكاتره. حراره. وترجع على طول. معايا يا دكاتره؟ يعني هنا ترتفع هو. الحرارة ممكن ترتفع سنة صغيرة وما تكملش على 14 يوم. هارت الجسم نفسه. دي بيزل بادي تمبريتشر. معايا دكاترة ممكن هنا الحرارة ترتفع شوية وتنزل على طول. لما ترتفع شوية وتنزل على طول معناها إيه؟ معناها إن عندي بروجسترون. لأن البروجسترون هو اللي بيرفع إيه؟ الحرارة. بس هذا البروجسترون بيطلع بكمية أقل من كمية أقل من إيه؟ أقل من نورمال. صح؟ فيرفع الحرارة حاجة بسيطة وتستمر حاجة بسيطة اسمها لوتيال فيز ديفكت. او اسمها كوربس لوثيوم انسفشنسي. معاش معايا؟ طيب دي معناها كوربس لوثيوم انسفشنسي. طيب محمد يا عادل بص كده جميل ايه رايك في المنظر ده كده؟ ما حلوه ايه اللي حصل اللي هو الحرارة ارتفعت بعدين وبعدين كملت يعني ممكن ايه اللي حصل؟ البروجيكتور كمل على كمل معايا ممكن حصل ايه؟ حصل حمل حصل بريجنت. يبقى خلي بالك ان هو لو انا الحرارة هنا برزستنس كده ممكن يبقى حصل ايه؟ حصل حمل. البروجستيرون ما نزلش البروجستيرون فضل مطول معانا يا ممكن يكون حصل ايه؟ حصل بريجننسي. طيب ماشي، ادي اول حاجه انا فاكره ليزر بودي تمبريتشر. الحاجه الثانيه ايه رايكم يا دكاتره لو احنا شفنا الايفكت على البروجستيرون بس فين بقى؟ على مين؟ على اليوترا. يلا يا جماعه حد يبقى يقول لي الايفكت اوف البروجستيرون على اليوترا ايه؟ نوع اليوترا هيبقى نوع الانديميتر نوعه ايه؟ سكريتوري صح ولا مش صح؟ عشان مليان سكريشنز عشان يغذي بيه بعد كده. دي هي القصه يا جماعه، الجسم ان هو بيتهيئ له كل دوره، شوف قد ايه الجسم ده غلبان، كل دوره هيحصل حمل فيطلع بروجستيرون. دي جايه في الدنيا كلها ما يحصلش حمل، يقعد ينزل دم ديو جسم نفسه ينزل دم عشان ما حصلش ايه؟ حمل وهكذا. ماشي يا دكتور، فهنا خلي بالك ان هو الاندوميتريوم بيبقى نوع ايه؟ بيبقى نوع سكريتوري، يبقى معنى كده وجود السكريتوري اندوميتريوم. لو خدنا عينه من اندوميتريوم لقيناها سكريتوري يبقى معنى كده حصل ايه؟ حصل اوفيليشن، حصل ايه؟ حصل ظهور بروجسترون. يبقى خلي بالكم الاحتمال الثاني الاوفيليشن وظهور البروجسترون ده ناتج من هذه الاوفيليشن. هو يا دكتور هو الاندوميتريوم بيبقى ايه؟ الاندوميتريوم بيبقى سكريتوري. فالسؤال رغم احنا هناخد رقم العينه دي، انت خدت اول الدوره ولا اخر الدوره؟ في اخر الدوره صح؟ ليه اخر الدوره ليه؟ عشان اول الدوره كده كده بروليفرز كده كده ما عنديش سكريتري، فلازم دي اخدها امتى؟ اخدها اخر الدوره يبقى اسمها ايه؟ اسمها بري منسترال اندوميتريال بروسس. معايا دكاتره؟ يبقى اسمها بري منسترال اندوميتريال بروسس. معاك نوع ايه الاندوميتريال؟ نوع سكريتري. وجدنا حاجه ثانيه يا دكاتره. نعم؟ دي كانت كانت 26 دي 26 بس اكشوال ما نعملش كده. اكشوال ما نعملهاش في اليوم 26 ليه يا دكاتره؟ لان ممكن يكون في حمل، فهي دي من ضمن المشاكل الجامده جدا في هذه الاختبار تمام، ان ممكن افحص الاقي هي الاقي بريجننت الاقي حمل، لان خدها في نص دوره ثاني احتمال يكون حصل حمل. فبريمانسوال مشكله كبرى ان حصل ايه؟ يكون احنا ديسترف ايه؟ ان اوريدي بريزنت بريجننت، حمل موجود ومستقر، تقوم انت جاي يعني عايز تحمل ويعني حظها ان هي حملت بهذا الشهر. انت جاي بقى ده هنعمل الكلمات اللي خدناه مع الدكتور سكان لما كنا صغيرين، اسمه ايه؟ اسمه بري مانسترال الليترال بلس. يلا بس خش يا دكتور اعمل كده. ازيك حمل؟ لا مبروك هنا باللايف. ماشي انت كنت حامل عملت ايه؟ عملت الكحك. يبقى تعالى كله مره. ماشي كده؟ انا ما اعرفش انت جيتك كتير. ماشي يا جماعه فهنا ايه؟ خلي بالكم من 26 لكن اكشوالي ما بناخدش في 26 بناخدها مع اول ايه؟ اول يوم نزول الدم. معايا؟ بيني وبينك ما بتعملش هذا التست دلوقتي عشان ما نبقاش نختلف مع بعض. التست ده ما عملتوش ولا مره في حياتي. معايا دكاتره؟ لكن هو موجود في الكتاب وبيتقال في اليوم اللي بيتقال فيه 29 واللي بيعملوه بيعملوه امتى؟ في اول يوم الدوره. يقول لها بصي مع اول اشاره للدوره او تحس ان الدوره خلاص بتنزل نقط بسيطه تعالي بسرعه. يوم دخل كانيولا رفيعه جدا. عارفين كانيولا يعني ايه؟ زي كده انبوبه. رفيعه جدا. طب ليه رفيعه جدا؟ حد يقدر يقول لي يا جماعه ليه رفيعه جدا؟ عشان ايه؟ عشان تعدي بالسيرفر، عشان اعملها في حياتي من غير ما ايه؟ ما اقول لها عايز بنك او اعملها لك بنك، تلاقيها على طول. اقوم جايب هنا شاليمون رفيعه جدا رفيعه جدا معايا اسمها نوفاك. تمام؟ اللي هي الكاميرا دي اسمها نوفاك، معايا يا دكاتره؟ اقوم مدخلها من السيرفكس من غير انستيزيا واخش اخد لي عينه واطلع بيها. وغالبا يا دكاتره الدكتور بيقول لنا يا جماعه العينه اللي خدتوها دي نكروتك اساسا يعني بدايه يعني. اللي خدتها اول يوم الدوره الكل الميترا كله باظ خلاص مات هو وقع عليه عشان مات. لكن هو احنا يعني ثيوريتيكالي بتتعمل هنا يوم 29 بناخدها يا دكاتره. هنا عندنا ايه؟ عندنا هنا سكريتري اندوميتريوم وده معناه ان حصل ايه؟ حصل اوبيليشن. الحاجه الثانيه يا دكاتره خلي بالكم ان انا عندي ان هو دي الدوره هنا كل يوم في 10 يوم بتوع اللوكيال فيز عندي في تشينج معين يعني كده بس تلاقي كده مثلا عند الهيستولوجي ده لو انت بصيت للهيستولوجي كان في كده الشابتر ده بيتلاقي هتلاقي الشابتر دوت فيه هنا التشينج بس في الاندوميتريوم التشينج كل يوم من ده على فكره ده بيحصل فيه تشينج معينه في 10 يوم تمام. فانا باخد العينه والدكتور بتاع الهيستولوجي يبص يقول لي والله العينه دي ماشيه مع اليوم مثلا الثالث من الاثير فيه. وانا اللي عايز ابص لما تبتدي الدوره يبقى الطفل بيا. معايا يا دكاتره؟ هي دي يا دكاتره كام يوم؟ كل ده كام يوم؟ 14 يوم. وانا خدت العينه في اليوم ما اعرفش يوم ايه، انا خدت العينه خلاص. بس خلي بالكم يا دكاتره من اول يوم الدوره لليوم مثلا خدت فيه وليكن اليوم دوت هذه الفتره دي كلها الريجلر. يعني زيد او تنقص. يعني يعني مش منتظمة، انما دي 14 يوم. هنا كل يوم بيحصل، يعني هنا يوم مثلا 0، يوم 1 2 3 4 5 1 3 14 دي ثابته، اللي كانت دي ثابته 14 يوم. لكن لو تنقص فكل يوم بقى ده اللي بيحصل فيه تشينجز معينه، فياخد انا عينيا هو في اليوم ده وانا بجيب الدوره يبقى ايه يكلميني. فانا خدت هنا اليوم ده خدت فيها عينه، رحت قاعد كلمت بعد ايام قلت يا دكتور على فكره الدوره لسه عليا، قلت لها انت الدوره بتاعتك النهارده؟ اه. يعني معنى كده النهارده يوم ال 14، يبقى اطرح ستي 6 من 14 بعد يوم كام؟ اليوم الثاني. يبقى انا خدت العينه في اليوم الثاني. ذات وي القصه دي اسمها منستروديتي. ليه منستروديتي؟ ليه؟ لان عملت هنا ديت بالمنستروشن، حددت اليوم بالمنستروشن. لكن في حاجه ثانيه اسمها هيستولوجيكال ديت. يعني ايه هيستولوجيكال؟ يعني احنا الدكاتره بنحدد اليوم بالهيستولوجي بالعينه اللي انا خدتها. خدت الميتر بتاع الباثولوجي قال لي والله يا دكتور على فكره العينه ماشيه الجين بتاعي ماشي مع اليوم الثاني. اقول حلو، يعني ايه هيستولوجيكال مع اليوم الثاني؟ ومن السؤال بالدورة وقت الدورة مع اليوم الثامن يبقى ماشي مع بعض. لكن ممكن بس اخد عينة في اليوم مثلا ايه؟ في اليوم الثامن بالنسبة لي دي. بس انا لسه والله هي فيها تشينج حتى مش محصلة اليوم الثالث، مش محصلة اليوم الثامن. كويس. لما ناخد ريسك كده بقى اعمل ماشي دكاترة، قال لي هنا العينة يا دكتور مش محصلة اليوم الثالث. لو مش محصلة اليوم الثالث يا دكاترة معناها ايه؟ معناه ان هنا كده في كده ايه البروجسترون ده متاخر شويه. زي ما انا كده ذكرت مثلا دلوقتي احنا مثلا خلصنا مثلا من المنهج 60% فرض تمام. فانا اقول يا جماعه دلوقتي احنا المفروض احنا في السنه دلوقتي الامتحان الامتحان اخر السنه في شهر 12 ودلوقتي بقى خلصت 60% معايا وانا هديك 60%. انت كده ايه بقى 30%. يبقى انت عندك لاج صح ولا صح؟ انت متاخر. يبقى انت عندك انسفشنسي، انت ما عادش تمشي ورايا، ما عادش تجاريني معايا دكاتره. هنا الهرمون، الهرمون ما يديهاش رجال الايام، فهنا الهرمون يبقى قليل شويه اسمها كوربس لوتيال انسفشنسي، ما تنساش ابدا. لا قبل ما الدم ينزل اسمها بري منسترول. قبل ما الدم ينزل اي يوم؟ اي يوم؟ ما انا هحدده ازاي اليوم ده بقى؟ احدده لما تنزل منه. او ما انا بطرح الايام دي اقول انا اليوم كذا اليوم الفلاني كانت منستوال ديتنج. المفروض نقارن منستوال ديتنج مع الهيستولوجيكال ديتنج الاثنين يمشوا ايه مع بعض. او اختلاف يوم، او اختلاف يومين يا عم ماشي، لكن مش اكتر من كده. لو في اختلاف اكتر من يومين يعني معنى كده بروجيكتور مش عامل تشينج كويسه. يعني انا خدت عينه الدكتور قال لي مش هحطها اليوم الثالث ولا خدها اليوم الثامن، فينا تشينج اكتر من يومين، في ديفرنس اكتر من يومين. لو في ديفرنس اكتر من يومين معنى كده عندنا لوتيال فيز ديفكت. برضه ممكن اشخص بالعائله ديت اشخص تيبركلوز. اشمعنى تي جي؟ بقول لك التي جي دوت وحش قوي. ليه بقى؟ اولا بيخلي العينه ديت تمام كده ده من ضمن امراض اسمها ديبليتيتنج، بيخليها العينه دي تشتت تقريبا. التي جي زي الكانسر بتلاقي كده اللي عنده تيبركلوز فاضي زي الشمس. وان كان في الايام دلوقتي ما يتعرفش. يعني دلوقتي بقى ايه حتى ممكن في ناس عندهم تيبركلوز ما يبقاش باين عليهم قوي لان الاكل بقى احسن شويه. لكن زمان ده كان بيخلي البيشنت فعلا يا جماعه تشكك، ده من كتر التشكك اللي عندها من كتر الضعف يحصل لها امينوريا. يعني ايه امينوريا؟ يعني هنا اللي كانت خلي بالك من تي بي موجود في الادريتيا امينوريا. فلما اخد عينه دكاتره منها لقيت تيوبركلوز غير اي مرض تاني، ايه المرض اللي يعمل ايه؟ ما يعملش امينوريا فيجي في الادريتيا ده يوم واقع. لازم تحصل انفكشن جديده عشان انفكت الادريتيا مره ثانيه. لكن تي بي لا موجود باستمرار اللي بيعمل امينوريا. فالعينه دي حتى عينه ديت ما تكتشفش اي مرض غير تي بي. صعب تكتشف ان الترايتس لان الترايتس دي سن صغير بيحصل له من الترويشن نادره. ليه نادره؟ ليه؟ لان كل شهر الانسان بيقع يتبني مكان واحد جديد. فنادرا ما الاقي هنا اورجانيزم مستمر مع البيشنت زي التي بي. التي بي امينوريا موجود باستمرار. خش حتى تي بي. اي مرض ثاني بيقع. خلاص لازم يحصل انفكشن جديد عشان يطلع في الاندوميتريوم عشان لما اسحب الاقيه. معايا دكاتره؟ لكن تي بي موجود باستمرار. وراشقنا هنا في المكان ده، راشق في المكان ده تي بي. فين؟ في الفلوبيا تيوب. على طول هنا موجود. خش عمال ينزل. بعد كده يقعد بس لو حصل له دوره ينزل يقعد. دوره شهر اللي بعده، يوم جاي مره ثانيه. باستمرار موجود عندنا في الايه؟ في الكيمياء باستمرار. يا في التيوب يا اللي بيعملها امينوريا موجود في الاندوستريا. يبقى تي بي ده موجود باستمرار. هنقابله لازم. كحد لو عندك تي بي كوز هيبان. لان يا اما بيقع من فوق معايا دكاتره يا اما موجود في الانيميتيا بايه؟ الثابت. بلدك. انا دوست بالطيران وقتنا كده. ايه دوست بقى نقعد ايه حراره كل يوم للعيانه كام 14 يوم و14 يوم. لا يا جماعه ده ده ده ده, ده تست وحش قوي ولا تست حلو؟ تست وحش جدا. طيب الحاجه الثانيه يعني العيانه لازم ان احنا نفحصها مره عشان نشخص ان هي عندها تمام عندها اوبيليشن ولا عندها تست ديفكت زي من هذا التست اللي هو السيء جدا الاسوء من ده حتى كمان اللي هو بلين ماستر الميترا جلوسي. طب في حاجه اصعب بكتير جدا اللي هو ايه؟ ما تيجي اللي بقى تقيس البروجسترون. ماشي تيجي تقيس البروجسترون بقى معايا يا دكاتره؟ لو اقل من ثلاثه البروجسترون لو اقل من ثلاثه انا دكاتره البروجسترون اقل من ثلاثه بدا يقل. نعم؟ برافو عليك. لا يا جماعه الناس ما بتتكلمش ليه؟ ثلاثه نانو جرام بير مل. لو انا البروجسترون اقل من ثلاثه معناه انا اوبيليشن. اكثر من ثلاثه معناه ايه؟ معناه اوبيليشن. يبقى خلي بالك اقل من ثلاثه ان اكثر من ثلاثه في اوبيليشن. ماشي؟ بس خلي بالكم برضه يا دكاتره احنا عايزين ايه كمان؟ الكم حلو يطلع البروجسترون ده كويس. بس عايزين البروجسترون كمان يطلع بكميه كويسه. يعني عايزين جود اوبيليشن. معايا؟ يعني ما يكفيش بس ان انا اعرف تعالى عندها بروجسترون بس. بس عايز اعرف هذا البروجسترون كافي ولا مش كافي؟ معايا؟ فلو اكثر من 10 اقول له والله ده كده 10 على 10. اكثر من 10 يبقى هنا في اوبيليشن موجود كمان. يبقى خلي بالك اقل من 3 ان. اكثر من 3 يا دكاتره يبقى هنا في اوبيليشن. معايا في جود اوبيليشن. اكثر من 10 جود اوبيليشن ده 3 على 10. عندنا لو هي فيل ديفكت. يبقى خلي بالكم اقل من 3 ان. اكثر من 3 اوبيليشن. اكثر من 10 يبقى 10 على 10. عندي جود اوبيليشن. 3 على 10 يبقى ده يا دكاتره دوت ان هو ده لوتيال فيل ديفكت. فهمتوا يا جماعه ولا فهمتوش؟ اول تيست نعمله بجد بقى مين؟ هو البروجسترون. لا بعمل بيتا بادي ولا بعمل دكاتره بريمانست ولا الميترا جاوز. اول تيست بعمله بتاعك هو البروجكت. بيتعمل امتى؟ بيتعمل امتى؟ بيتعمل امتى؟ في البيك. البيك بتاعه اللي هو امتى البيك بتاعه؟ برافو عليك برافو عليك. بص يا دكاتره احنا خدنا بقى 10 دولار تمام؟ في النص كان اليوم السابع. يعني هنا في الميد لوتيال. طب الميد لوتيال من اول يوم الدوره يبقى كام يوم؟ يوم الكام؟ غلط. ما هو صح هو فعلا هنا بس انا باخد العينه في اليوم السابع بعد الاوبريشن. لكن من اول الدوره يبقى اليوم الكام؟ هو على مين قال بقى؟ على حسب. صح على حسب ايه بقى؟ حسب الدوره قد ايه؟ لو 28 يوم بين 14 ودي 14 يبقى 14 و7 يبقى ايه؟ 21. يبقى على حسب تون سايكل قد ايه؟ لو هي 28 دي 28 يوم يبقى هنا 14 وهنا 14 وده السابع يبقى 7 14 21. يبقى خلي بالك دلوقتي بتحبها امتى؟ بتحبها فعلا تمام في البيت الروتين دي احلى حاجه. او اليوم السابع بعد الايه؟ اوبيليشن برضه ده جديد. او لو هي 28 دي في اليوم 21. تروح الارقام بقى لما بقى الثانيه تمام؟ اسالكم سؤال. عندي عيانه عندها السايكل بتاعتها ريجلر 35 يوم. اقول لها نسحب العينه او ناخد ناخد العينه بتاعت الدم بتاعت البروجستون في اليوم الكام؟ 28. ها؟ 28. يعني هنا يا دكاتره خلي بالكم هنا يا دكاتره السايكل بتاعتها 35. يعني ايه 35 يعني ايه؟ يعني هنا 14 صح؟ وهنا كام ده بقى؟ 14 يعني عايز اقول 35 يعني ايه 35؟ من اول يوم لاول يوم 35 يوم. صح؟ يعني نفس ازاي؟ 14 روتيه دي ثابته لكن دي تختلف فدي 21 يوم. لو واحده عندها سبايك بتاعت 35 يوم ب 21 كوليك تاثير و14 لوتيه. يعني معنى كده يوم السابع يبقى 7 21 يبقى يوم 8 يوم 28. يبقى خلي بالك يا دكاتره احنا دايما عندنا خلي بالكم الثابته مين؟ الثابته هي اللي هي فين؟ دي ثابته 14. مين بيختلف؟ بيختلف الفوليكلر دي اللي بتختلف. فانت قول السايكل كام يوم؟ اقول لك الفوليكلر عندها كام يوم؟ طب لو مثلا عادي عندها 30 يوم سايكل، السايكل 30 يوم. 30 يوم السايكل. يعني معنى كده الفوليكلر فين؟ كام يوم؟ لو واحده من اول هنا لهنا بتقعد 30 يوم. يبقى دي كام يوم؟ 16 14 ودي 16. يعني مثلا تاخد عينها يوم كام؟ 16 و16 سبعة بقى كام؟ 23. يبقى خلي بالك يا دكاترة، خلي بالك يا شباب ان انا عندي هنا اهو، خلي بالك ان دي ثابتة، اللي فيها الفيز ثابتة، اللي فيها الفيز ما بتتغيرش. مش شايفه بس انا اذا شفته كده. لا مفيش، لا لا مفيش، مفيش احمر، مفيش احمر. طب خلاص طبعا بص يا جماعه، خلي بالك يا دكاتره ان هو عندنا السايكل ديت، السايكل كلها فاذا فيها الفيز ثابت 14، مين يختلف؟ يختلف الكليه الترتيب. خلاص. طب اقول لك مثال تاني، لو واحده عندها 25 يوم السايكل، 25 يبقى الكليه الترتيب الكام يوم؟ 11. ما هو دي 14 ودي بقى كام؟ 11. يبقى انا معنى كده اكتب العينه الكوليسترول اليوم الكام؟ 18. يا جماعه الموضوع ده خلاص كسر. طب انت عايز ايه يا دكتور؟ دي انت عايز ايه مني اعمل؟ اهم حاجه انت عايز تحكي لي بس. دكتور يعني هو احنا دلوقتي نيفر مايند بقى كام يوم السايكل كلها، المهم ان اخر فتره انا بحسب ان انا 14 يوم. ايوه. واخد اليوم اللي هو نصهم واحسب بقى من الاول بقى فضل قد ايه بوصل. بس كده بس ده اللي عايز معايا دكاتره. يبقى خلي بالك هنا بروجسترون بقى، البروجسترون اقل من 3 انوبيليشن اقصى من 3 في ايه؟ اوبيليشن. لو اكثر من 10 يبقى جود اوبيليشن، اكثر من 10 جود اوبيليشن. اما 3 ل 10 معناها يا دكاتره معناها دوزيا فيزيكا. طيب بص بقى انا خلاص دوت تمام كده وخلصت البروجسترون وخلصت ليه؟ طب حد يقول لي يا دكاتره ايه اللي بعمله دلوقتي فعلا؟ ايه اللي انا بعمله في عيادتي؟ اللي انا بعمله في عيادتي ايه؟ بص يا دكاتره في العياده عندنا ايه؟ نقول نجيب العيانه من اليوم ال 12 وفهمها كده اقول لها بص يا ماما انت هتعملي حاجه اسمها متابعه تبويض. يعني ايه متابعه تبويض؟ يعني عندي الاوفر ده في فولج بتطلع فانا كل يوم هتابعها بايه؟ بالالترا ساوند. بس مش اي الترا ساوند، عشان انت يا جماعه لما تتجوزوا تمام كده او ان عندكم حد كده معاكم بيتابع، حد على طول بيتابع ايه؟ بيتابع تبويض. اللي بيتابع تبويض من عن طريق البطن عن طريق ترانس ابدومين الالترا ساوند ده حرام. ما يتابعش ابدا تبويض عن طريق البطن، ممنوع. امال ازاي؟ اسمار بتجيب سنور ده قلم ده كده ويجيب كاندم حط عليه كاندم جل الاول على السنور ده نحط الكاندم وحط عليه جل من فوق وندخله الفاجينا ده بقوم انا كده خبط في السيرفكس او داخل فورنكس بقى اي فورنكس معايا دكاتره الاقي الاوبري ظاهر جدا اوبري واضح زي الشمس الاوبري ده بقى بيكون فيه يا دكاتره ان هو في فوليكل الفوليكل دي قد الاوبري خليه متخليه يعني عارف ميكي ماوس بس دي طلع لها كده راس اكبر حاجه كده كبيره كده فنفس القصه دكاتره اللي هو الالترا ساوند بيوريك اللي هو الفوليكل زي بالظبط كانها حاجه كده دي قد الاوبري الاوبري كام سم؟ 3 سم في 2 في 1. طب ديت توصل لكام سم؟ 2 سم. يعني انت تشوف فوليكل 2 فيما اكثر ممكن توصل 22 23 معايا دكاتره؟ فخلاص الفوليكل دي تبقى تقريبا قد الاوبري واضحه زي الشمس زي الشمس بس على فكره دراسه اندومينال ما يبينش اصلا ما بشوفش راس ابدومينال ما بشوفش فيه اوبري اصلا بيجي ده ما بشوفوش اصلا انا تخينه فعشان توصل ما ينفعش لكن احلى حاجه ترانس فاجينا فبنتابع الدكاتره تطبيق ترانس فاجينا على فكره الناس اللي بيعملوا سمار بيعرفوا ان البويضه بتكبر 1 مللي و2 من 10 من مللي في اليوم يعني انا كده بقى انا عارف اتخيل اقول لها بص يا مستر على فكره هتعمل تبويض ان شاء الله مثلا بعد اربع خمس ايام بعد اربع ايام مثلا بس زي الاسرع فانا بحسبها دلوقتي اقوم داخله بسمار ده مش عارف فوليكل قد ايه احسبها اشوف مقاسها قد ايه وانا هتخيل كده هو ده بحسبها في دماغي ان مثلا لو دي 15 مللي يبقى توصل ل 20 مللي بعد مثلا خمس ايام او اربع ايام معايا دكاتره بس اكتر بنعمل ايه بقى بتابعها يوم او يوم لا يعني لا تجي لي بعد بكره عشان اتابعك واشوف بويضه تكبر ولا ما تكبرش لما تكبر يا دكاتره توصل ل 20 مللي ساعتها انا وصلت كده انا عايزه بعد كده اخش على تريتمنت اقول لهم هنعمل ايه بس خلي بالك ان احلى حاجه بتتابع التطبيق يا دكاتره هو ايه؟ احلى حاجه هو مين؟ هو الترانس فاجينال الترا ساوند. من يوم ال 10 يوم ال 12 واخد بالك؟ 10 12 بعد كده في 10 12 مثلا 14 عشان نطمن ايه؟ بتكبر الكواليتي وامتى ولا التطبيق ده. طيب خلي بالكم برضه يا دكاتره ان هو السونار بتاعي دوت فيه ميزه جامده جدا. اللي اسمه ترانس فاجينال الترا ساوند. اللي اسمه فوليكولومتري، يعني ايه متري؟ يعني ايه فوليكيلو؟ يعني فوليكيلو دي اسمها تيستيف فوليكيلو في ميزه جامده جدا جدا مش متخيلين عنده ايه. بص يا دكاتره اول تيست اللي هي اسمها بيزا بال تمبريتشر تمام مع ان هنا في بروجسترول صح ولا مش صح؟ طب التست التاني كان هنا ايه ال 3 minutes وال بايوبسي دي معناها ايه برضه طلع البروجستيرون ان هنا بقول لها تاثير البروجستيرون على اليوترس تاثير البروجستيرون على البرين صح او البروجستيرون نفسه ما طلع مقاسه قد ايه واقول لها عندي جود اوبليشن ولا نو اوبليشن كل ده طب يا دكتور يجوا الجماعه امتى لا لا ده خلاص مش هينفع ده احنا عدينا المرحله دي انا بقول لك ما حصل اوبليشن يا دكتور فرحتي انا استفدت ايه كده طيب اتابع معاك ليه طيب اتابع معاك عشان خاطر خليني احمل انا جاي التبويض حصل انا جوزي بره ما حصلش جماع وقت ما حصل ايه اوبليشن انا جاي مش احمل الشريطه طب ليه فايت المتابعه بقى والفلوس بقى وحاسب والعد والكلام ده كله ايه الفايده اقول لها معلش المره الجايه انا هتابعك ازاي بهذا الاسرع اللي هو اسمه ترانس وعشان الاسرع وهقول لك اليوم الجماع امتى عشان جوزي لازم يحصل جماع في اليوم دوت بعد ما اديها حقنه لما توصل فوق ال 20 مللي او مديها حقنه مهمه قوي عارف الحقنه دي شبه مين حقنه اتش تي جي شبه مين شبه ال اتش اللي بيطلع في الجسم اللي بيعمل ايه دوت او في الاشولا هديك حقنة اتش تي جي واقول لك الجماع يحصل بعد يوم ونص الساعه يوم ونص معايا دكاتره يعني خلي بالكم بيحصل اوبريشن يوم ونص بعد هذه الحقنه يبقى انت ان شاء الله باذن الله السنه الجايه وديتها امتياز صغير ممكن تتابع عيانه وتقول لها تحمل تحمل امتى ازاي يا دكاتره تعمل لها الترا ساوند تعلم الترا ساوند سهل قوي الترانس فاجينال ميه سهل جدا تلاقي كده كيس كبير كده توب اي سي الدار اي سو نوصل ل 20 مللي 20 مللي حول اس تي جي او دي حقنتين احنا بديها حقنتين دايما الحقنه 5000 وحده دي 10000 وحده اللي دي حقنتين اتش تي جي وبعد يوم ونص يحصل الجماع ان شاء الله تحمل باذن الله معايا دكاتره فالموضوع سهل وسهل جدا فالالترا ساوند دوت ميزه جامده جدا ده بقى دكاتره احلى حاجه الفوليكلومتري ده فعلا انا بعمله واحد مجنون طلع قال لك انا ممكن اشوف اللي هو حصل اوبليشن عن طريق ان انا اشوف الكوربه الصوتيه طب ازاي؟ هتشوف ازاي؟ قال لك انا مش عارف اشوف بس انا هخش جوه البطن يعني ايه اخش جوه البطن؟ هخش اللابروسكوب ده مجنون ده هخش في اللابروسكوب جوه البطن عشان اشوف ايه الكوربه الصوتيه في الاوبر يعني كل شهر عشان شخص اوبليشن لازم ندخل على بنك تدفع 2 جنيه مش تعمل منظار عشان شخص فيه هنا كوربه صوتيه طبعا الكلام ده كلام ان لوجيك تماما صح ده دوت بنسميه احنا كده في عرفنا اسمه تهرس يا ريت تهرس تحشيش رسمي ده بقى يا جماعه التحشيش الرسمي بجد ان واحد يعمل منظار لعيانه يخرم بطنها وبعدين ممكن بقى واحد غشيم ما واحد بقى ضايع يقوم خارب البطن خارب الانتستن بالمره بقى ويخرم الكيلو بينا ايه بقى عشان شخص ان هي ويخرم الاورطه عشان الاورطه يعني نقص الحمل اصلا يعني نقص ان هي تحمل اساسا فممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل لابوراتوري. ماشي يا جماعه اوكي؟ فانا ممكن اشخص الاوبريشن ازاي؟ بيدا تايب الريتشر دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اخد هنا بايوبسي صح من الاندوميتريوم الاقي فيه سكريتوري اندوميتريوم او ايه البروجسترون معايا يا دكاتره؟ طيب او اعمل الترا ساوند او اعمل ايه يا دكاتره؟ او اعمل لابوراتوري. طب سؤال احنا شغالين في اعداء للمراه. مين اعداء المراه؟ اللي هو لا احنا نسام ولا ايه؟ ايه؟ ايه؟ مومن ديب صح ولا مش صح؟ طيب ثيرويد ممكن الثيرويد نفسها تأثر على ايه؟ على الفانكشن اوف ذا اوبري ده هايبو اور هايبر صح ولا مش صح يا دكاتره؟ معايا يبقى الثيرويد نفسها ممكن تأثر على مين؟ على الفانكشن اوف ذا اوبري فلازم نجيب الثيرويد اي عندي تجيلي ده انا بديها على فكره احنا برضه عندنا في مصر قله اكل السمك ما بيجيش سمك كتير تمام اه فالسمك ده مهم جدا معايا دكاتره وان كان ان دلوقتي الملح نفسه بقى فيود فصعب ان حد يحصل له هايبو ثايرويدز معايا دكاتره لكن احنا بنلاقيها في عينيك انا لقيت عينيك كتير جدا جدا عندهم هايبو ثايرويدز عينيك كتير جدا فوق الصواب هايبو ثايرويدز عشان كده بقيت دلوقتي حتى بدي دلوقتي من النفس كده تمام امبيريكال تريتمنت اتروكسن اي واحد عايز تحمل بديها اتروكسن اورس 50 مايكرو كنت انا برضه انا بذاكر على فكره كنت انا ايه كده يعني ايه قلت اخد لو ذاكر قرص 50 كان بيصفحني قوي. ايه هو ده؟ الانتروكسن. هرمون اه ايوه كنت احب برضه انا ماشي يا جماعه هو كده هنا في هنا ايه؟ ادي هنا الثيروكسن قرص الصبحيه الساعه 9 الصبح عشان ده ماشي مع السكري ماشي يا جماعه؟ طب اسمه ايه بقى؟ لا لا لا لا لا لا اسمه انتروكسن بس يعني مش مشكله يعني اه انتروكسن معايا دكاتره هنا خلاف هنا الثيروكسن ابنورمال ممكن الاندروجين لو الاندروجين عالي ممكن يعمل لها ايه برضه يا دكاتره لو الاندروجين عالي الاندروجين يعمل لها ايه برضه؟ العيانه تشم ريحه الاندروجين تتلخبط تلاقي الاوفر مش شغال كويس تلاقي الاندروجين بقى حصل له اتروفي معاها دكاترة. الاندروجين ده بيعمل ايه؟ الاندروجين ده دكاترة مؤذي، مؤذي جدا للكمين، يقطع الفوليكل، يعمل لها اتريسيا. مين فاكر لما احنا شبهنا الاندروجين ده بحاجه شيك قوي اللي هو ملح الاكل، وقلنا الاكل لو فيه ملح بسيط الاكل يتاكل، لو فيه ملح كتير الاكل ما يتاكلش، صح ولا صح يا دكاتره؟ فخلي بالكم ان الاندروجين دوت في الفيميل كويس، طالما زادش، لو زاد يبوظ ازاي؟ يبوظ الفوليكل، يبوظ الكوربس لوتيم، يبوظ الاندوميتريوم، اتروفي اتروفي اتروفي، يبوظ كل حاجه. فخلي بالكم يا دكاتره، خلي بالكم الاندروجين لو زاد في الفيميل تمام كده هيعمل لها ايه مشاكل. طيب خدنا الكونديشن قبل كده، ودي حاجات كونجنتال مش اكواير، بيبقى فيها انزيم ديفيشنسي في الادرينال، ينتج عن الادرينال دي ما بتطلعش كورتيكوسترويد، بتطلع اندروجين. ايه هذه الكونديشن؟ اسمها كونجنتال ادرينال هايبرليزيا. طب مين يقدر يقول لي كنا بنشخصها بتست اسمه ايه؟ سبنتين الفا هيدروكسي بروجسترون. يبقى خلي بالك الاندروجين دوت مغنى ايه؟ مغنى مين كمان؟ 17 الفا هيدروكسي بروجسترون. على فكره برولاكتين برضه مضر للفينيل، ممكن برضه يجي برولاكتين. الواحد اتبطح ما بيجيلهاش دوت. فالبرولاكتين ده يوقف كل الاكسس كور بتاع الفينيل، يوقف الاكسس، يوقف بيشيل مين؟ بيشيل هايبوثالامس، بيشيل مين؟ البيتوتري، بيشيل مين؟ الاوفري. فالبرولاكتين ده مضر للفينيل. لو زاد نعمل لها ايه؟ نعمل لها انفرتيلتي. تقول لك انا عندي نقص اللبن بينزل من الصدري، قالوا لي ان هرمون اللبن هو اللي منع الحمل. تقول لك ايه؟ هرمون اللبن بتشوفها زي اللي حتى الفيميل فاهمه ان هتقال لها ان هرمون اللبن بيمنع الحمل. ففعلا يا جماعه برولاكتين لو زاد في الفيميل ممكن يمنع الاوبليشن. معايا يا دكاتره؟ طيب سؤال، مين يقدر يقول لي الايفكت اوف ايستروجين على السيرفكس بيعمل ايه بقى؟ بيقلل ايه يا دكاتره؟ بيقلل الكوست، صح؟ لو خدنا حته سيرفيكال ميوكس بس وقت معين، مش اي وقت، امتى؟ قبل ما يحصل الراوند الاوبريشن، وقت طويل. تعرفوا ازاي؟ مين يقول لي؟ مين ده يقول لي الواحده في مين دلوقتي جايه لنا عايزين نقول لها تجي لي من فضلك يا ماما عايز اخد لك عينه من السيرفيكال ميوكس وقت طويل؟ اقول لها لا، يعني امتى؟ انا عايز اي واحد يقول لي عشان ده سؤال دكتور قرطان بيقفل بيه لجنه، يعني يجاوب ويقفل لجنه. لو انت عندك عيانه عايز تاخد لها سيرفيكال ميوكس، شوف الايفكت اوف ايستروجين على سيرفيكال ميوكس. نبدا امتى؟ الايستروجين دوت بيتاخد السيرفيكال ميوكس بيتاخد اراوند اوبريشن، اراوند اوبريشن. طب حد يقول لي يا دكاتره اقول لها تيجي امتى؟ عشان نعمل لها بالاختبار. تعدي من اول يوم في التريتمنت، من اول يوم في 15 يوم. ما اعرفش، ما اعرفش الدوره قد ايه المرات دي، لسه بقى اعرف يمكن الدوره يطول شويه او تقصر شويه. لو بدات حد قريب برافو عليك، صح يا دكاتره فعلا. بالفوليكلومتري لما توصل الفوليكل، لا والله 100 لما توصل الفوليكل ل 20 مللي بدي بري اوفيلاكس او جاست بري اوفيلاكس، يعني توصل الفوليكل يا دكاتره 20 مللي ده معناه ان هيحصل اوفيليشن. ساعتها اقول لها تعالي بقى اخد شويه سيرفايكل. ايه سيرفايكل؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان انا هنا اتلانا لو انا عايز اعمل اي حاجه اشوف سيرفايكل ميوكس اي افكت اوف ايتشن عليه لازم يكون اراوند اوبريشن. اعرف ان الاراوند اوبريشن ازاي؟ عن طريق ترانس فاجينا الترا ساوند. لما ادي فوليكل 20 مللي يبقى دي فري اوف. طيب الحاجه الثانيه يا دكاتره، عايز الافكت بقى برضو على الفاجينا، الافكت اوف بروجستور على الفاجينا، اني سيلف دي؟ الانترميديت. يعني معنى كده، معنى كده احنا ممكن نقسم التستات دي الفكره كلها صعبه قوي ان انا افتكرها الى اربع انواع، صح ولا مش صح؟ ممكن اقسم، انا اكتبه معايا كده بقى، ده اللي اكتبه معايا كده، ممكن اقسم التستات دي كلها الى اربع ايه؟ اربع انواع او اربع كاتيجوريز يعني. معايا كده؟ يعني هي تست بتاعت الانفليشن معايا كده؟ ممكن تبقى اربع ايه؟ اربع كاتيجوري. اول حاجه الكوز، اول حاجه الكوز. يلا يا جماعه يلا قولوا لي الكوز ده ايه؟ ثايرويد، برافو، ادرينال، برولاكتين. انت عارف ان مكتب الاسم داون كرانك انفستيجيشن ثانيه عارفين داون ايه كمان بداون اف اس اتش. قال لك ممكن برضه لو الاف اف اس اتش عالي لو الاف اف اس اتش عالي او واطي ممكن لك ايه الكوز اوف انوبليشن. يعني خلي بالكم احنا ابتديت كاتب ايه كوز وانا ابتدي كاتب ايه ثايروكس اي ادرينال او الاندروجين يتقاس او البروجستيرون يتقاس او البرولاكتين يتقاس ودي اس اتش. يعني ايه ثايروكسين ودي اندروجين وده برولاكتين وده اف اس اتش. حد يقول لي بقى يا كاتب لو اف اس اتش عالي لو اف اس اتش عمال يكربك في الاوفري الاوفري مش حاسس اف اس اتش عمال يضرب في الاوفري اصحى فوق اوفري مش عايز يسمع. معنى كده ان هنا المشكله فين في الاوفري زي مين مثلا كده عارفين التيرنر عارفين عينه اللي هي حصل لها بريماتير اوفريان فيلير اللي هي الاوف بتاعها باظ بدري وهي عندها قبل 40 سنه كده الاوف بتاعها خلاص فنش دخل من ابوس معاها دكاتره. يا معنى كده لو لقينا الاف اس اتش عالي معناه الاوفري مظبوط. طب لقينا الاف اس اتش واطي يا مشكله فين؟ لا لقيت فين بقى عارف لقيت الهايبوثالاموس او في البيتوتري اللي بيطلعش اف اس اتش. يعني صح والله عندهم حق فعلا دي فضل اف اس اتش في الكود. يبقى لو انا عايز اعمل انفستيجيشن اوف ذا كود مش هنسى التيب بتاعنا التيب بتاعنا وهضيف معاه الاف اس اتش. طيب الحاجه الثانيه بعد الكود تو سي الاوفيليشن بص يا جماعه السي اوفيليشن اشوف عنها الاوفيليشن اشوف ازاي عن طريق الترانس فاجينا الترا ساوند واحد مجنون كمان تيست مجنون اللي هو لابروسكوب. لا ممكن تطنش يعني انت بس انا عايز هقول لك عايز اتفرج على طيب ده الحاجه اللي فاتت مين نعم مين بالظبط تو سي الايفكت اوف اوفيليشن. هذا ده كده الايفكت اوف اوفيليشن هو مين بقى اللي هو على ايه؟ على اليوترس صح؟ سيرفكس فاجينا معايا دي كاتبه ولا مش معايا؟ اكتبوا شويه من ده الرابع بقى دي كاتبه ال NH فدي ال NH مش فاكرين في بقى اسمها لطيفه جدا لطيفه جدا ايه بقى دي كاتبه؟ ان انا ممكن يبقى عايز بولس صبحيه الفيميل اقول لها انت عايز بولس صبحيه. في معلومه مهمه قوي لازم نعرفها ان ال NH 20% منه بينزل في اليورين انشيز. ففي كده لو هتسافر بره تمام ممكن يلاقي بره كاس الثاني عباره عن ايه بقى؟ يقول لك هنا ازاي تكتشف ممكن يحصل حمل. ان ممكن يحصل حمل ازاي؟ قول لي الفيميل بتاعت البول كل يوم كده من فضلك حطي ايه؟ حطي هذه اللي هو الستات دي عباره عن زي زي كده شريط شريط زي الحي السكر بالظبط. بس مش حي سكر ولا حاجه ده بتكتشف مين؟ بتكتشف ال اتش. فكل يوم الصبحيه تقوم حاطه اللي هو الشريط ده في البول كل يوم ده بيطلع بوستيف معناها حصل ال اتش ايه؟ سيرش. لو طلع بوست ده فاكره معناها حصل ال اتش ايه؟ ال اتش سيرش. لما يحصل ال اتش سيرش ده معناها ان فينا امبندنج ايه؟ هيحصل ان شاء الله اوبريشن. عشان كده بنسمي دوت اسمه الفيرست ايه؟ الفيرست ريسبونس. على فكره دول الايفكت اوف اوبريشن زود لي هنا برضه البيتا باي تمبريتشر. دي يا جماعه الستات بتاعت الاوبريشن. بس اهم حاجه اوعى تنسى مين؟ اوعى تنسى الكوز ده مهم قوي. فيرست ريسبونس معناه ايه؟ يعني فيرست ريسبونس معناه ايه؟ يعني دوت الستات ده هعمله انها تتك اوكيرنس اوف اوبريشن ان هيحصل اوبريشن بس ده بتبول بس كده شويه في البول حصل ده عشان اي حد قاعد يعني مثلا في قبل متجوزين خلينا احنا دكاتره بقى وقاعد مثلا كده خلاص كل يوم تمام كده يجيبوا اللي هو الشاي دي تبقى حاجه كبيره كميه كبيره تبقى حاجه كبيره نعم. ده بيروح مصر اللي هيروح اي مكان موجوده ليبيا موجوده السعوديه موجوده اي حته موجوده بس مصر حاجه موجوده نعم اه ده بيتر ده بيتر دوت هنا ايه possible occurrence of طيب تعال نخش على كده بس على مين على العيال بقى نخش على التريتمنت بقى لكده احنا هنعالج مين دلوقتي الاوفيريان فاكتور عايزين نعالج دكاتره واحده عندها اوفيريان انسفيشن اكتبوا جنبه ان شاء الله سؤال سنين بس ده يا جماعه سؤال سنين ان شاء الله ده سؤال الموضوع كله وممكن يجيب تريتمنت لوحده عشان تريتمنت قوي جدا اللي اسمه induction of ovulation ده من اقوى المواضيع في البينه كلها بجد ده اقوى موضوع يعني لو هو النهارده كده هيبقى اللي هو يفهمه النهارده بص بقى لامين ريا بقى ال بي تي او فيتامين دي فاكت كل اللي دوكرايت هي دي دوكرايت النهارده دي دوكرايت ده عليه كل اللي دوكرايت اللي هو اسمه induction of ovulation مع ده اهم ده في الدوكرايت كله عايزين بقى يا جماعه نفهمه ايه ونفهمه تمام ovarian factor insufficiency treatment السؤال بيجي ازاي يقول لك هنا ايه assessment of ovarian factor in infertility يا جماعه الدكتور خالد وضيف الدكتور احمد هاشم الدكتور محمد يحيى الدكتور عبد الفتاح بس انا عشان كده مش هقول لكم بس هم كلهم عاملين مستشفى ده اسمها فيوتشر تبع عصر ايوه فكلهم عاملين مستشفى فيوتشر كلها اللي هي دكاتره في الاي بي اف فخلي بالكم الاي بي اف ده هو ده المودر يعني ما انت ماشي كده تلاقي كلهم ايه ان هو بالقرود مش عارف ايه صح وانت ماشي طول ما انت ماشي عارف ده اي بي اف ده المودر بتاعتنا الحاليه دي المودر بتاعتنا بقى لنا كام سنه كمان فالسؤال ده بقى هو ايه وقت ما جاش بقى له ما جاش ده له مثلا حوالي 10 سنين ده وقت السنه دي هيجيلكم سنه دكاتره ده في دوت وانا بدوس على الناس الخاصه السؤال ده جاي من فورشو خلاص ده دكاتره فورشو جاي تريد وهنتحاسب بعد كده لما يطلع ان شاء الله الامتحان باذن الله افتكروني بقى خلاص نعم ان فيترو فيرتلايزيشن ده بعد الحلقه الجايه ان فيترو فيرتلايزيشن يلا يا شباب ده بص بقى يلا بقى بصوا بقى الجو ازاي الجو assessment of ovarian factor in infertility بص بقى هنجاوب ازاي اول حاجه يا دكاتره اول حاجه انا هقول عندنا جنرال جنرال هيجي ان شاء الله حتى لو فكرت هيجي اول حاجه يا دكاتره جنرال جنرال اول حاجه بص يعني ايه جنرال يعني سمنت احنا عايزين اسمها مظبوط يعني يا دكاتره لازم نعمل اهو تنظيم لوزن السنين لو هي رفيعه قوي تتخن شويه لو هي تخينه قوي ترفع شويه لكن في هنا كده ايديال بادي يعني او مين ايديال بادي يبقى هنا مهمه جدا يبقى هنا الدكاتره خلاك موديوليشن اوف بادي معايا موديوليشن يعني ايه يا دكاتره يعني ايه تظبط وزنها يبقى اول حاجه الوزن لما تميل اللي بيبقى مثلا اوفر ويت بيبقى فيه استروجين في جسمها ايه ده بيلخبطها ايه بيلخبطها الاكل كله فعشان كده دي موديوليشن اوف بادي ويت ده مهم جدا تاني حاجه الفيلم بتدخن الفيلم بتدخن موضة موضة جامدة جدا جدا ميل والسموك موضة جدا مش عارف ايه القصة قد ايه كل يوم لازم يدخل الرجالة بس بدأوا يدخلوا والسميه بقى الرجالة بقى بلاي ستيشن والسميه يدخلوا معاها رجالة فبقت موضة جامدة جدا وكونكر بقى الرجالة عم عامل كونكر وكده والسميه عاملين ايه عاملين ده عشان بيلخبط الهرمون كلها يعني زيادة في البدن اه انا اسمع بقى كده معايا ولا فخلي بقى يا دكاتره ستوب سموكينج ليه ستوب سموكينج ليه؟ السموكينج دوت بعدين لازم تدي لهم ماسك كده تحس البنت كده لازم تدي كده ايه؟ اه لازم ليها منظر كده ليهم كده يعني ايه كده طريقه في الشرب كده اه ده الجواز عادي كده من الرجال لا لازم ليهم طريقه اه والشيشه بقى اه ده قصه دي ما انا دكاتره السموكينج بيعمل ايه السموكينج؟ بيعمل حاجتين تلاقي ليها مسترجله شويه بتدخل صح مسترجله كده ماشي ليه بقى الفلاتة ليه؟ لان الانسان دوت بيتكسر في الليفر والسموكينج از انزايم انديوسر يعني بيزود تاثير الانسان ده في الليفر يعني مثلا السموكينج ده لما الواحده بتحرق السيجاره بتحرق ايه جسمها كمان؟ الايستروجين يبقى خلي بالك ان السموكينج دوت هو عباره عن ايستروجين بيرنر بيحرق الانسان جسمها الحاجه الثانيه برضه هذا الانسان دوت السموكينج ده بيروح لمين؟ السموكينج النيكوتين والكلام ده كله بيطلع من الجهاز الادرينال ويزود الانرج من الادرينال. يعني معنى كده حاجتين، السموكينج بيقلل الايستروجين بيزود ادرينال انرج. واحنا خدنا الانرج ماله مضر للاستعمال جدا، اتريتيا الفوليكل، اتريتيا الكوربس، اتروفي الاندوميتريوم. معاك دكاتره دكاتره السموكينج بيقلل الايستروجين ويزود ايه؟ ويزود الانرج. تاني حاجه بقى الاستاتيك، هو ده الكلام اسمها induction of ovulation. induction of ovulation دي اهم حاجه في الدنيا. بص بقى كده، انا هنعمل في الاوفيليشن دي كام على 3 كام ليفل؟ 3 ليفل صح؟ ايه بقى 3 ليفل؟ اول ليفل مين؟ الرايبوسوم. عن طريق مين؟ الجين ريتش. ده الداتا بتاعته. بعد كده هتخش على مين بعد كده؟ على الميتوكوندريا اف اس اتش و ال اتش. وده هيخش مع مين؟ على الاوفري. دي طبعا مين؟ اكس و بروجسترون. لكن اكس ده بيعمل حاجه وحشه على فكره، دي بيعمل مين؟ نيجاتيف فيدباك. صح صح ده فكره. تمام. على فكره بقى الاندكشن اوف اوبيليشن ده بقى ممكن اشتغل على الليفل بتاع البيتوتري او الهايبوثالامس او الاوفري. معايا؟ وفينا عداوه كلنا كمان. مين عداوه كلنا؟ هم مين؟ تايرويد، ادرينا، برولاكتين، اندوكراين. سوري اي لخبطه فيهم يعملنا ايه؟ لخبطه في هذا الاكل. اي لخبطه في اعضاء الكليه يعملنا ايه؟ لخبطه في هذا الاكل. على فكره دكاتره انا بحب دايما اشتغل على الليفل الصغير بتاع مين؟ بتاع الاوبري. ليه؟ الغير يطلع فوق ده اسمها مع الكبار. يعني اذا كانت انا حقنة الايستروجين والكوليسترول بكام؟ بجنيه وربع. طب حقنة الاف اس اتش ال اس ب 55 جنيه. طب حقنة الجين ريتش حقنة الواحدة الجين ريتش ب 800 جنيه 800. يعني ما يطلع فوق كل ما الدنيا فوق بتبقى ايه؟ صعبة شوية. نعم؟ فاحنا لا بس مش ممكن انت برضه ليفل برضه ايه؟ بص بقى يا جدعان، اول حاجه ممكن اشتغل عليها هو مين؟ مستوى الاوفر. لو خش اخش على مين؟ على مستوى البيتوتري. او ممكن اشتغل على مستوى مين؟ مستوى الهيبوثالامس. يعني معنى كده انا عندي اندكشن اوف اوبيليشن. لو كان بالعربي هذه الجمله هتحفظنا اندكشن اوف اوبيليشن صم. في بقى دكاتره ممكن احنا عشان نعمل اندكشن ده يبقى العلاج بتاعنا جوجل ده. الثلاث مستويات، الثلاث مستويات والاربع احداث. الداش اوبوليشن باختصار هي عباره عن ايه؟ هو عباره عن ثلاث مستويات واربع اعداد. اعداد يبقى هنا خلي بالك الداش هو عباره عن ثلاث مستويات واربع اعداد. طيب نبدا اول حاجه بمستوى صغير اللي هو مين؟ اللي هو الاوبري. بص يا جماعه، بص يا جماعه، هنا يعني الاوبوليشن ضعيف. ليه بقى؟ لان اكيد اكسس شمال قليل. ليه؟ عشان يطلع شيء ده ريتش ماله مش كتير قوي. طب ليه؟ عشان ده جت مع نفسه الايستروجين ده كده ايه طالع فوق اعمل له انهبيشن. طب ما تيجي مع بعض دكاتره نجيب ماده زي خيال مآتة تعمل ايه يا دكاتره؟ شبه الايستروجين قوي. تقوم ماسكه مكانه هنا في ريسبتور الايستروجين، في ريسبتور اهو الايستروجين. نجيب ماده خيال مآتة، هذه الماده تمسك في ريسبتور الايستروجين ما تشتغلش. يعني اجيب ماده شبه الايستروجين تو ماسك الريسبتور بتاعه، تمسك في الريسبتور وبعدين ما تشتغلش. بس هي عملت حاجه حلوه قوي. عملت ايه يا دكاتره؟ منعت الافكت اوف ايستروجين على الهايبوثالامس على الجين ريتش. فلما يقف الافكت دوت اللي هو اسمه النيجاتيف فيدباك، لما يقف زي دي لما تلاقي دي اف اس اتش دي هو اسمه اف اس اتش يعني فوليكل ستيميليتنج هرمون. يبقى بعد كده بيطلع بوينت واحده يطلع بوينتين ثلاثة. وده يا جماعة الدواء اللي هو دوت ده السيرك اللي انت بتلاقي كميات كتيرة جدا حوالين التوأم. ما كانوش بيحملوا يحملوا التوأم. سر يا جماعة ده التوائم الأيام دي جدا جدا جدا جدا، يعني ده بقت ربع درايفر التوائم. السر فيها مين؟ هو هذا الدواء. اسم هذا الدواء؟ اسمه كلوموفين سيترين. القرص ده يا جماعة خلي بالكم، ده طالع ام سي كيو، القرص 50 مللي جرام. اكتب جنبه بيجي في الام اس كيو 500. بيجي اللي عايز يعرف الام اس كيو يا دكاتره. اللي عايز خلي بالك بيجي في الام اس كيو 500 طبعا غلط. القرص كام؟ 50. بيلعبوا في القصه دي، يقول لك هنا نبدا بقرص تمام 500 مللي جرام. اقول له اسف القرص بتاعه مش 500، القرص بتاعه 50 مللي جرام. لسه انا هقول لك الاوز 50 دينار بتحصل ليه يا جماعه الاوز 50 مللي جرام معايا. يبقى خلي بالكم الادويه هو عباره عن ايه؟ اول واحد كلوفيت 3 50 مللي جرام. في دواء تاني برضه خدته قبل كده في الكلاسه بريس اسمه تاموكسيفين. سمعت عن تاموكسيفين في الكلاسه بريس؟ ده كام مللي جرام القرص؟ 10. يبقى هنا في كمان ممكن يكون فين او تاموكسيفين. التاموكسيفين كام؟ 10. وفي دواء تاني اسمه سايكلوفينيل. سايكلوفينيل ده 100 مللي جرام. كلهم نفس الكلام اللي عليكم مين اللي كاتب عليكم الاولاني بس اللي اسمه كلوروفين 3 للناس اللي هم عايزين ياخدوا درجات عاليه الامتياز. يزود هذه معلومه الامتياز هنضيف له ايه دواء تاني سايكلوفينيل. لا يا جماعه اللي عايز دكاتره الامتياز يكتب المعلومه دي. بص يا دكاتره ريسنتلي حديثا على فكره لو رحت محمد يحيى دكتور محمد يحيى ما بيديش تاموكسيفين ولا سايكلوفينيل ولا كلوفيتسترين. ايه ده خالص؟ ايه ده جديد ليه بقى؟ ريسنت ده حديث يا جماعه ده كلام جديد. الكلام دوت 2007 2008 الكلام دوت ريسنتلي. لتروزول لتروزول اسمه كيمارا. لتروزول او كيمارا عشان لو حد هيسمح راوندات لو حد يتكلم احمد راشد دكتور خالد وريدي الناس دي كلها البي دي اس تو حاجه اسمها كيمارا او اسمه ليتروزول. لسه بس ليتروزول ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن اروماتيز انهبيتور. اروماتيز انهبيتور. انهبيت ايه يا دكاتره؟ بصوا انهبيت ايه؟ انهبيت تحويل الاندرو ستيدي دايون لاي 1. اندرو ستيري دايون للاي 1. دي جمله دي كده لما يجي السؤال دوت بتجيبوه وتحط فيها كده مربع او مستطيل. ليه؟ عشان الناس اللي صحح حتى لو صحح الرياضه بسرعه لكن مربع هيبص عليه المربع ده لازم يبص المربع ده عشان ده ممكن يأثر في السؤال. ده ليتروزول. ليتروزول او كيمار. طب بص اهم حاجه بيتكلم مين؟ يعني بص الكلام بيتكلم يعني الكلام اللي هو يكتب اول واحد ده ماشي مش هنقول عليه موضوع بس اكتب بس ربنا يهديك. ماشي يا جماعه ليتروزول او كيمارا اللي هو ايه؟ ارماتيل انهبيتور. معايا الكلام اللي ايه؟ بص بيحاول اللي هو الارماتيل ده بيحاول ايه؟ اندرو ستيدي دايون لاي 1. انا عامل انهبيشن. عارفين ليه بعمل انهبيشن ليه؟ مين ده اللي هيقول لي؟ خلي بالكم حاجه اللي بكتب خلي بالكم ان دي نالتش ده انهبيتد مش بس بهذا الفيتشر بس لا باي حاجه في الجسم اي فيتشر في الجسم تاني. يعني جاي من فات فيتشر كمان فيتشر كبيره الفات يا جماعه في الفيميل في الاخير اللي بيطلع فيتشر كتير بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن هو كمان. فبص الكيمارا ده لذيذ قوي وجدنا ان احسن حاجه ايه؟ ابعد عن شغل غنيله يعني يا عم ابعد عن اكل ده ومش دعوه بالاكل ده وادخل اكل بنش براحتك. لكن امنعني مين؟ امنعني بقى المؤسسات الخارجيه اللي هو دي اللي هو الاي مش جاي من بره اللي هو الاي 1. ايه اللي بتقول دوت راح عمل ايه؟ قال لك انا همنع ده خالص. قال الفكره هو دي تيجي خالص على مين؟ لما شبع على الاكسجين دي 1 اصلا مش هيطلع. ليه؟ لان انا اسنى ديون بتحول اي 1 فانا همنع تكوين اي 1 بالفات. يعني معنى كده ان الفات ما بقاش طبعا مين؟ اي 1 ديون. امال ايه بقى اللي بيطلع دلوقتي؟ هو الاي 2 بتاع مين؟ بتاع اوبر. تاني الكيمارا ده بيعمل ايه؟ الكيمارا قال لك انا مش هخلي يطلع اي 2 في الجسم خالص. غير بتاع الاكسس ده. ساعتها مين بيزيد؟ الجنرال اتش. ليه بيزيد ليه؟ ما بقاش نفس ده. مين الجنرال اتش؟ وما بقتش مين؟ الاكسس زي ما هو. بقى هنا يطلع جنرال اتش يطلع اف اس اتش يزود الكواليتي وهكذا. هو ده شغال لوحده بقى. بس انا منعت ايه؟ منعت الاتش اللي من اي سورس تاني. فوجدنا ان هو ده بيتر سكسس ريت احسن بكتير قوي من الكلوبيت. وحتى قال لو حد يخش على النت هيلاقي يا جماعه اللي هو داخل على النت زي مقارنات بقى بين الفيت والليتروزول وكلها صالح مين؟ الليتروزول. معايا؟ لا ما هو خلي بالك برضه حاجه ان الاند ده برضه هو يعني ايه الفات لما بيطلع حد معين هو بيمنع نفسه خلاص لان في هنا في بس كاسه مصريه هي الجحر اللي فيه نكت بس برضه اه مش صح لا مش مع في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في نبدا نرجع مره ثانيه للكونفيت 3 كونفيت الجرعه بتاعته كام او القرص كام 50 خلي بالك برده سؤال ام سي كيو الكونفيت 3 ليس سترويد مش زي ايتر سترويد لكن ده نون سترويد نون سترويد دراج نون سترويد دراج يبقى ده كلام مش فيه خلي بالك المعلومه دي يا جماعه مهمه وام سي كيو الكونفيت 3 مش سترويد معايا ده مش زي ايتر سترويد فبص بقى بالضبط يا جماعه دي الكروتيت دي عباره عن خيال مناسب يعني خيال مناسب يعني ايه يعني بيمسك فرسات بتاعت بس ما اشتغلش مع الفكره فبيمنع نيت الفيدباك بصوا يا جماعه خلي بالكم حاجه انا هنا هتكلم عن الدواء واتكلم عن مريضه هيلاقي في الدواء واتكلم عن الدكتور ازاي بصوا اي دواء في الدنيا ده المفروض تقول لي بيشتغل ازاي الدواء ايه هو الميكانيزم اكشن يا شباب ما هو ميكانيزم خلي بالكم يا جماعه انا على فكره بديكم استيمات مش واخدين بالكم بديكم ما تستمع تمام فانت لما تاخد استيمات زي كده طبعا طلع لك ورق بس لما هو مثلا ما بيجيبش ورق او مثلا بيذاكر السبع على طول لازم الحاجات دي كلها يكتبها جنب الورق ليه بقى اخر السنه بيبقى انت عايز حاجه تستثمر دماغك تلاقي الحاجات دي بتساعدك كتير يعني مثلا لما انا اخد يجي لي درس الاندكشن اوف اوفيليشن افتكر الاربع مستويات ثلاث مستويات اربع اعداء هقوم كاتبهم كلهم الديتيلز مثلا لو انا نسيت منها حاجه مش هنقعد كتير لكن لو نسيت انت مستوى منهم ده فيها درس يعني فيها جزء كبير من الدرجه بيقع معايا يا دكاتره فلما تبقى انت فاكر اندكشن الجمله دي لما تجي لها لما تفتكرها يوم امتحان وتفتكر الامتحان كده اندكشن عباره عن ثلاث مستويات اربع اعداء خلص خلاص حل بص بقى دكاتره الدواء اللي بيجي فيه ايه؟ الدواء اللي بيجي فيه ميكانيزم اكشن ايه يا محمد اللي اسمه اكشن؟ بتاع البروتين ستريت برافو عليك يبقى احنا هنا ده الكروتيت 3 هو هنا ايه بلوك النيجاتيف في باك اوف ايتش بلوك في ايتش على مين على الهايبر طلبه الطول يعني دي جايه من نيجاتيف فيدباك ولا بلاكات انا هعمل لك بلوك اوقفك ساعتها دي بيزيد الجنريش في دي يزود دي اف اس اتش لما اف اس دي اللي يحصل اف اس اتش دي يعمل ايه؟ اوبريشن طيب تاني حاجه انا فاكرها فايه ده في الدنيا معايا عايز اعرف برضه السايد افكت ليه؟ دي بقى الدكتور الشاطر اللي يا جماعه انت دكتور شاطر يعمل ايه بقى؟ يقرا السايد افكت يحفظها ايه ده بيكتبه يحفظه صم ليه؟ يقول لي انت هتحس بكذا تحس بكذا تحس بكذا معناه ان الدواء اشتغل يعني تبقى هي عارفه لما تحس ان هو مثلا يعني اقول لك مثلا الدواء ده هيعمل لها سايد افكت غريب جدا هي لما تيجي تقرا ما تعرفش تقرا عينيها هتدخلت فتيجي واحد تشتغل مثلا مهندسه ولا حاجه عينيها بتدخلت لما تبقى قايلها قبلها خلي بالك الدواء دوت ممكن يبقى شغال في العينين وده معناه ان هو بدا يشتغل كويس فهي مبسوطه جدا لما هي بتبقى شغاله تبقى مبسوطه ليه الاول قلت الدكتور ده مش عارف حاجه ليه ده مش عارف حاجه فرق جامد جدا عن الكومنت بتاعها لو انت قايل لها فرق افكت عن هي بتتفاجئ بهذا الفرق افكت معاها الفكره خلي بالك الفرق افكت ايه بقى بص اول حاجه نتيجه الهايبر ستيميليشن يعني ايه يعني انا مثلا مدي ان هو دواء منعني نيجي فيدباك زود لي مين فوق الجنرال اتش وزود مين اف اس اتش انا كده عملت اوفر ايه؟ استيميليشن على طبيعي صح؟ ما انا بعمل حاجه اسمها اندكشن اوف اوبريشن. يعني انا بزود اندكشن اوف اوبريشن، بزود بعمل كده هنا حاجه كده يعني مش طبيعيه، حاجه زياده شويه. عشان كده بقى مش مستغرب ان ممكن هنا يطلع لي هنا بدل ما فيديو واحد يطلع على الفيديو اللي مثلا يتكتب بينه وبين اللي هو مارك بريجننت عندي عيتين دول بروتين 3 معايا مع علاجات ثانيه موديليشن للتريتمنت. الاثنين كان عندهم الفرتيلتي 3 سنين، الاثنين حملوا على دكاتره سواء سعداء جدا بالدواء، سعداء. ليه بقى؟ العيل اللي بيجي عندهم ده دخلها الدرس، فلما جينا عيلين مره واحده قلت مش عايزين عيال ثانيه خالص. فهي ايه اللي حصل؟ قلت احنا فيها تمام، ركبنا وسيله قلت لها على كده مش عايزين عيال ثانيه خالص. كده كفايه قوي اثنين، احنا كنا مظبطين من الاول واحنا هنجيب اثنين بس. فالمالتي بريجننت ده حاجه جميله جدا للدكاتره بصراحه يعني. بس برضه يعني هتخلي الحمل صعب عليا. اوفر يا دكتور. هو اوفر طبعا. يعني مرة في الأرض ولادة واحدة، هي مطلعة واحدة، مستشفى واحدة، مستشفى مثلا النزهة الطبيعي 3000 جنيه، ده مش أجر الدكتور، ده أجر المستشفى طبيعي 3000 جنيه. ولو أنت خدت بقى على الناحية الثانية بقى على المهندسين والحاجات دي كلها، أنا عندي عينة والدة قيصرية بتشتغل معايا، تمام؟ والدة قيصرية ب 20000 جنيه والله العظيم. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ الفكره انضف من الباء من اللي هو اسم في القاهره. الخط الاسم في القاهره ده صغير جدا، تلاقي كده يعني حاجه كده اوض كده تعبانه كده. انا كان مشيت على ايه اصلا في الفتي، كان انا كان هنا في عندنا رئيس اسم من الناس عندنا دكتور شربشي، ورئيس اسم هناك في القاهره دكتوره راويه احمد قال. لان انت كنت رحت كده بقى. طب الاسم بتاع انت مش اسم اصلا، ده عباره عن اوضتين ثلاثه كده عاملينهم اسم كده. فالفرق بقى بتاعنا احنا مستشفى اسمها بقى مستشفى حاجه يعني برستيج من 30 فالقاهرة بس هم بقوا ورا. الناحية الثانية أسعار الدكاترة مختلفة تماما. يعني القيصرية هناك لما بيقول لك مش هشتغل يعني النهارده أنا هاكل مع عيانة ياخدوا بس 10 بواقي. 10 بواقي فرق يعني الدكاترة بتوع اللي هم شغالين بأغلى أسعار عندنا يعني في الاسم يعني يقول لك في القاهرة مش شغالين ولا ربعهم حتى ولا ده ولا ناخدش ولا ربعهم. أصل لازم تتعاملوا مع ليفل مختلف يا جماعة. في فرق في الليفل ما بين الزمالك والجزيرة وجارديان سيتي الحاجات كلها. الناس هناك اجانب كتير مصريين زي مثلا شرم الشيخ برضه الفرق فيها غالي قوي. ليه؟ مستوى برضه اللي هو ان اجانب بيرفعوا السعر. اه قلت لها حاجه ثانيه عشان لو حد هناك اه والله زي ما قلت لكم بس برضه ايه؟ لو حد فتح هناك برضه مش هيشتغل قوي لان هم كومبينا كده بس صعب تخش في المهم الدكاتره مرضى بريجننت خمسه واخدينها ورقه بدل تدفع القاهره كل حاجه 15% المالتي بريجننت 15% معايا؟ ماشي يعني مش كتير قوي بس برضه يا عارف برضه نسبه كبيره مش صغيره بس مش كتير قوي يعني. الحاجه الثانيه يا شباب اه الحكايه اللي انا كنت قايلها للدكاتره حصل شفتها في عيانه قبل كده معايا عيانه تمام ده مع احد الدكاتره ودي شفتها مره واحده بس في حياتي وده انا بعتبره كتير يعني المفروض ما تتشافش ده كلام كتب بس. ايه بقى القصه؟ الاوفر ده بيتجنن الاوفري مع الاوفر ستيميليشن بدي مثلا كروتين ستريس ممكن الاوفر دوت يطلع مواد ضاره بالجسم ممكن اصلا عادي ممكن تموت من المواد الضاره تطلعها الاوفري. هناخدها يا جماعه موضوع كامل نفسه اسمه ايه؟ اسمه اوفريان هايبر ستيميليشن سندروم كونديشن اللي غريبه جدا. الاوفر ده بيتجنن بجد ويطلع مواد ضاره جدا للجسم. لا يعني دي منفخه وعندها بلور اتيوشن وعندها اسايتس ويجي لها دي بي تي ويجي لها رينال كارير ليفر سيل كارير وامبوليزم وتموت. هناخدها يا جماعه قصتي اقول لكم زي ما تجنبوها ازاي وتعالجوها ازاي وبس دي. بس انا مش حاله واحده بس كروموزين ستريت يعني معنى الحاله واحده في حياتي كلها معنى كده معنى كده ان ده كومن اور رير معايا الفكره؟ يبقى اول فرق تكتب كروموزين ستريت هو مين؟ التوائم. الحاجة الثانية مين؟ هي اوفيريا هايبر ستيميليشن سيندروم اوفيريا هايبر ستيميليشن سيندروم. طيب الحاجة الثانية أنا بكتب مشاكل الكوفيد سبيس إن هو إيه كمان؟ أنتي ما عنديش دواء خالي من صدق إفكت. أنا بديه أنتي إيه ما لكن تخيلنا في الميزه بتاعته فيها جواها فايد افكت، يعني نسمع انت ايه اللي بتبين على هاي الخرطه. طب مين بقى كده بقى اللي فاكر هو مشاكله فين بقى؟ مشاكله تحت على الفاجينا، على الفاجينا. جات مره عيانه دكتور، انا على فكره بتجنب الانتركورس مع البروجستري ليه يا ستي؟ ايه الموضوع؟ دكتور صراحه بيعمل حاجه وحشه قوي، بيخلي هنا السكريشن الناتجه مني قليله جدا. ليه يا دكاتره؟ خلي بالكم ان انا في هنا بوينت مهم، ان هو بيشتغل انتي انتروجين على مين؟ على الهايبوثالامس، لكن برضه على مين؟ على السيرفكس. وعلى مين؟ على الفاجينا. والراجل ايه اللي بيعمل ده؟ سكريشن. لكن هنا في ده انتي انتروجين، صح؟ بيقل لي قال سكريشن. فالعيانه يا دكاتره لازم اكتب لها كي واي جل. ده كي واي جل اجنبي مستورد او كي يو المصري، ليه؟ لانها بتبقى فيري دراي، انتركورس بيعورها بجد مش هزار، انتركورس بيعور بجد. فعشان كده نكتب لها كي واي جل. فهنا من المشاكل الجامده قوي، تمام؟ ان هو بيعمل ايه؟ دراي فاجينا، بيبقى سكريشن مع انتركورس تعور. هذا نعم. بيشتغل على انتي عند انتي انتي في الهايبو في السيرفكس في الفاجينا. بيقلل سكريشن. يعني بيروح برضه يقف على الريسبتور بتاع بالظبط بالظبط. تخيل معايا بالظبط. اللي بعديها بقى دكاتره، حد يفسرها لي. دكتور انا حاسس حاجات غريبه جدا، انا حاسه ان في صهد يطلع عليا كده. كانت ماما قايله لي الكلام دوت من اربع خمس سنين وهي داخله في منابوز. هو ايه دكتور اللي حصل؟ هو انا كمان بقى هيخش في منابوز؟ بتحس بصهد طالع بيسمعها هوت فلاشز ولا لا؟ مش منابوز. بس برضه خلي بالك الايتشن دوت البرين بيعمله ادكشن. البرين ده دكاتره في الفيميل مدمن للايتشن. فلما نيجي جبنا عامل الانتجن بيحصل كده اجابات غريبه جدا معانا دكاتره زي كده ايه عندها شويه كاس حتى يسميه سن اليأس. ليه؟ الانتجن صح ما بقاش هنا البريم، هنا بقى هنا عايز مش لاقي ايه اللي يحصل. ديبريشن يحصل، حتى الهايبوثالامس بقى انستيبل، يحصل حاجه اسمها هايبوثالامس انستابيلتي. من ضمنها برضه زي حراره تختلف، حراره تتغير كل شويه، تسخن وتبرد. فمن ضمن ما تسخن اسمها هوت ايه؟ هوت فلاش. بتحصل امتى يا دكاتره؟ مع البروجستريت برضه سنترال افكت لاند ايه. يبقى هنا الحاجه الثانيه معايا يا دكاتره ان هو على السيرفر بتاع الفاجينا دي كمان هوت فلاش. وخلي بالكم اللي جايه دي يا جماعه الثلاث شباب الجايين دول هتلاقي كل عليهم بيشتكوا منهم. دكتور انا صدري مش مستحمل عليه اي لبس. ليه بقى يا دكاتره؟ عندها حاجه اسمها ايه؟ بريست تندرنس، مهمه قوي. ايه بقى القصه؟ هو مش الانتجن ده مش بلوك الاكشن اوف برولاكتين، صح ولا مش صح؟ عشان اخدنا الانتجن ده بيمنع الاكشن اوف برولاكتين. طب لما انا اعمل بقى انتي انتجن، لما ادي دواء انتي انتجن على بريس يزود مين؟ اكشن اوف برولاكتين حاجه بسيطه جدا. ده تدريها بقى عامل كده زي ما يكون، بس مش زي، بس نسبه بسيطه جدا من الانجورجمنت، زي ما يكون انجورج بس قليل قوي. يعني تلاقي بريس كده يا دكاتره بقى كده حصل فيه فولنس. دي فيت اوف برولاكتين حاسس فول، فبقى في فولنس، بقى في ضغط على مين؟ على النرف، بقى في وجع شويه. حاضر، ده يخرج من هذا المرض. اللي هي كانت 9 الصبحيه هنا بس اخطر ده بقى في الصيدليات، اخطر ده في حياتك اللي هو اللي عيانه وانت دخلت دور نسا اكتر ده هتكتبه فعلا هو ايه هو نوتيك 3. فعرف الدوز بقى بتاعته بتاخد ازاي. بص بقى يا شباب الزد دي ايه بيديها هنا اورسين في اليوم يعني كم ملي جرام في اليوم لمده 5 ايام من اليوم الثاني او الثالث لمده 5 ايام 5 دي. حد يفكر معايا ليه الدكاتره قالوا في اول الدوره ليه ما تدوش في الدوره ولا اخر الدوره عشان يبقى ماشي مع مين؟ اهي دي كلمة عايز اسمعها. عشان ماشي مع circadian rhythm of FSH. FSH بيبقى عالي مكان بيقل. فانا عايز اعلى معايا. فادي معايا دكاترة في الفترة بيكون فيها FSH عالي اللي هو أول 6 أيام 7 أيام. دي الفترة فيها FSH في البيك بتاعه. فادي معايا كروتين ستريت عشان ازود FSH. يعني خلي بالك أنا بادي هنا كروتين ستريت عشان ازود FSH. لازم ده يتمشى مع circadian rhythm بتاعه اللي جوه، جوه الجسم. اللي هو اول 6 ايام 7 ايام بيبقى هنا ده البيك اوف اف اس اتش. هي اف اس اتش بعد كده مكان ال اخذنا انا كام السادس السابع فانا ببدا هنا بالسايكل من اول يوم. فانا بدي ده اليوم الثاني او اليوم الثالث بدي 5 ايام يعني اخر يوم بدي تقريبا اليوم السابع ده اخر يوم يعني بدي 5 ايام بس. ليه ولازم في اول الدوره ليه؟ عشان طلع اف اس اتش من جوه يتمشى مع السيركاديان ريزم اوف اف اس اتش. لما قلت لكم شويه لما سالوني تاخد الدروكسين امتى؟ قلت لهم الدروكسين الساعه كام؟ الساعه 9 الصبح. ليه؟ مع السيركاديان ريزم. يعني معنى لما احب ازود هرمون ازود مع مين؟ مع السيركاديان ريزم. فايتين. عارف لو انت اديته في وقت تاني هيعكس. يعني واخدين بالكم؟ فلازم عشان تدي اي هرمون اديه معاه مع السيركاديان ريزم بتاعه. عرفت بس خليها تاخده امتى بقى أو من اول يوم؟ في التاني تاني يوم الدوره لمده 5 ايام. وتاني تالت يوم ده بس من 5 ايام. طب بص يا شباب انا عايز واحد يقول لي بس واحد بقى بيفكر تمام اندبت جدا يقول لي ليه بوقف الكوتيس ليه 5 ايام بس بوقفه بس. عايز حد يفكر بالتفكير بقى ايه بس يركز شويه في الايه شويه عشان تقعد صعب. ايه بقى يا دكاتره؟ بص يا دكاتره انا هنا همنع ايه ان هو خلاص على هاي بصاله حد 5 ايام بس وقف ده بعد كده ده كمل شويه ده خير خيرين ولا لا هم 5 ايام بس مش اكتر من كده. عشان عايز يمشي مع عايز يطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع بيطلع مع ال اتش سيرش صح عشان يعمل لي مين ال اتش سيرش. يعني انا هعمل بلوك للريسبتور شويه زاد اف اس اتش وبعدين لازم افضي الشعر الريسبتور افضيها ليه؟ عشان الاتش ده في وقت ما يكتر يطلع فوق يعمل لي مين ال اتش سيرش عشان يعمل ايه؟ اوفيوليشن. يبقى خلي بالك انا بدي هنا الكوفيس ريت 5 ايام بس وقف عشان افضي الريسبتور عشان يطلع بعد كده الاتش يعمل لي مين ال اتش سيرش. ممكن اعمل الاوفيوليشن دوت طبعا من بره. طب انت عندك من جوه برضه ما تساعد من بره. خليها بره مساعده مش كلكم بره. فهمت يا جماعه مين ما فهمش السيرش؟ حد ما فهمش قصه السيرش دي يا دكاتره؟ انا بدي كوميتي ست خمس ايام بس وقف افضل السيكتور عشان يجي الاتش بعد كده يعمل ايه؟ يعمل ال اتش سيرش. يعني انا محتاج الاتش يشتغل فوق في وقت معين امتى؟ ساعد ال ال اتش سيرش. برافو. طيب يبقى كانت الدور ازاي؟ السؤال عايز حد يقول لي بره هنتابع ازاي عيانه بتاخد كوفيد 3 فوليت ماتي في كلام مكتوب في الكتاب انا ما بتابعش بيه العيانه بتاعتي طبعا خالص. بيضا الباي تمبريتشر بروجسترون ليفل هبل. ليه هبل ليه؟ ده هبل بجد هبل ليه؟ ليه يا جماعه ما ينفعش تابع العيانه ديت؟ هو مكتوب في الكتاب كده بس ده غلط. ليه بيضا الباي تمبريتشر وبروجسترون؟ ليه؟ يا جماعه انا هشخص اوبيليشن طب وانا استفدت ايه كده؟ انا عايز اقول لهم هو هيحصل يا جماعه امتى؟ دي مهمه. لازم يا جماعه نظبط لها الانتركورس امتى دي اهم حاجه. فلازم نظبط لها الفول اب ازاي؟ بترانس فاجينال الترا ساوند معايا عشان اقول لها يوم الانتركورس امتى دي اهم حاجه. معايا؟ تمام يا دكاتره؟ البيتا بات بريتشر والبريستور حلوين بس مش هتستفاد منهم بحاجه. اه عرفت ان في اوبريشن بس فانت ما تستفادش حاجه. طيب السؤال ده يا دكاتره لو ما جابش نتيجه نعمل ايه؟ لو 100 مللي جرام ما جابش نتيجه 5 ايام بص يا ماما وقفت الدواء خالص هو 5 ايام بس ما فيش الاشاره ده للاسف ما داخل ببص عليها بعد كده ولا للاسف الاشاره ده الريت جرعه قليله شويه عليك. فالشهر الجاي باذن الله ثلاثه دقرتين ثلاثه قرص بشار الجاي ثلاثه قرص بدل قرصين. يعني دي كم ملي جرام في الدين في اليوم؟ 150. اتبعتها بالالترا ساوند لقيت برضه نو اوبريشن. ماما الشهر اللي جاي باذن الله ثلاثه اربع قرص. تبعتها بالالترا ساوند نو اوبريشن. الشهر الجاي يا ماما باذن الله خمس قرص. تبعتها بالالترا ساوند نو اوبريشن. ساعتها اقول والله فعلا هذا الدواء فيل. يعني معنى كده الماكسيمال دوز اوف كافيستريت از 250 مللي جرام بردي. معايا الدكاتره مش معايا. يبقى خلي بالكم هنا الماكسيمال دوز عندنا كام؟ 250 مللي جرام بردي. يبقى نقعد نزود كل شهر مره. كل شهر قرص. ابدا ب 100 انتهي ب 250. يعني 100 150 ادي شهر. شهر 100 شهر 250 150 شهر 200 شهر 250. معايا الدكاتره؟ لو 250 جابش نتيجه يبقى هيحصل ايه؟ فين؟ طب نعمل ايه؟ لو حصل فيلير قالك والله ممكن تعمل شيفت لاذر ليفل ادي مثلا ايه؟ ادي اس اس اتش من بره او ممكن حاجه ثانيه او ممكن انا اعمل حاجه ظريفه جدا ارخص للعيانه. ايه بقى؟ ثلاث مرات بس طويل ده بره يا جماعه تعيين والله بجد بجد بجد يبقوا جايين بشنطه مش تتخيلوها ده شنطه طفره مليانه روشتات مليانه علاجات مليانه انفستيجيشن. العين يا جماعه فعلا بيدفعوا دم قلبهم في الانفستيجيشن بيدفعوا دم قلبهم بجد ما بين كشوفات ما بين سونارات ما بين تريتمنت ما بين انفستيجيشن بيدفعوا دم بجد. لازم برضه نحن ندور على حاجه تبقى وسط يعني ما تبقاش غاليه قوي. ممكن ادي كلوفين سبريت وادي معاه اف اس اتش يبقى جرعه اقل من اف اس اتش صح ولا مش صح؟ انا ممكن ادي اف اس اتش بس لوحده ممكن يكون عندي اندرلاين ديزيز ولا مش واخد بالي زي ثايرويد زي ادرينال زي كولابس ولا مش واخد بالي. لازم برضو اعالج الاعداء الثانيه. طيب حلو قوي كده يا جماعه في اوبريشن بس مفيش حمل. عندي عيانه العيانه ديت جوزها تعرفوه تمام. العيانه ديت قعدت ثلاث سنين طبعا دخلتها ما حملتش. جت عندي مره ثاني شهر حملت بتعمل مع الدكتور بره. المهم ربنا ما ايه ما كررش في الحمل ده سقطت. حصل بيا والله العظيم اقسم بالله ده كان ده حصل بجد تمام. يقول يا دكتور على فكره انا مرات ما بتحملش غير معاك. انا نفسي يا دكتور عايز حاجه اجي لك اعيا تاني ومن فضلك تمام يعني ما تزعلش مني انا مش قبل. قلت له ماشي والله العظيم يا جماعه الشهر التالت كانت حلوه. تخيلوا يا جماعه العيانه قاعده يعني خمس سنين اهو تمام. ليه بقى؟ لان الكروتيك ده حلو جدا بس فينا في لعبتين. ايه بقى اللعبتين؟ هنفصل الاول ونرجع لكم على اللعبتين ازاي تو انكريز الريسبونس تو كروتين. جوزها تعرفوه ما تعرفوش كلكم تعرفوه كلنا اهو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.